بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في مراجعة كتاب عقيدة الرازيين رحمهم الله تعالى عند قولهما: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين، لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. طيب، قوله هنا وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه، هل كان الجهاد ماض من أول البعثة؟ يا سؤال، من متى فرض الجهاد؟ نعم، لم يفرض الجهاد من أول البعثة، فهنا قولهم منذ بعث الله نبيه يعني يحمل على أنه منذ أن فرض الله ذلك، وإلا فقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة ولم يفرض عليه الجهاد، بل كان مأمورا بالصبر والعفو حتى هاجر إلى المدينة وصار المسلمين بلدا ينطلقون منه ويأوون إليه ولهم من ينصرهم ويحميهم. فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ففرض الله عز وجل الجهاد بعد ذلك، صح بهذا اللفظ؟ فلا بد أن ينظر توجيه العلماء لذلك، لأن الواقع غير هذا. واقع النبي صلى الله عليه وسلم أنه 13 سنة منذ بعث ولا جهاد، إنما كان الجهاد بعد الهجرة إلى المدينة. فلا بد لهذا من تأويل، لا بد له من تأويل إن صح الحديث، فإن صح الحديث لا بد من تأويله. ولن يخفى هذا على شراح الحديث في هذا الباب. طيب، قال: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه. اللهم إلا أن يحمل على الجهاد باللسان، الجهاد باللسان كما قال الله عز وجل في القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا، فيكون جهاد الحج والبرهان فنعم، أما الجهاد بالسيف والسنان فهذا لم يكن إلا بعد الهجرة بعد نحو 13 سنة. فيقول أن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه إلى قيام الساعة، سواء كان جهاد إيش، الدفع أو جهاد الطلب، سواء كان الجهاد العيني أو الجهاد الكفائي، يعني سواء جهاد الدفع لأعداء الإسلام أو الطلب أن نغزوهم عند أن يكون المسلمين قدرة، ما تعطل الجهاد. كون المسلمين غير قادرين بسبب ما هم عليه من الضعف والذلة والهوان هذا شيء، وكونه يعطل شيء آخر. فالمسلمون اليوم لا يجاهدون مع كثرة عددهم وعدتهم لضعفهم المعنوي، وإلا فالقدرة المادية موجودة، لكن اختلاف كلمتهم وضعف إيمانهم وتوكلهم على الله عز وجل ورغبتهم فيما عند الله والدار الآخرة، فلذلك صاروا إلى ما لا يخفى، صار أعداء الإسلام يتحكمون بالمسلمين. ولكن لا يعني هذا أن الجهاد سقط، لا، الجهاد باقٍ إلى قيام الساعة. ولهذا قال إلى قيام الساعة. ما هو الدليل على استمرار الجهاد إلى آخر الزمان يا محمد؟ نعم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا خالفهم حتى يأتي أمر الله، في بعض الروايات إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة. فالجهاد لا يزال ماضيا باقيا، سواء جهاد الدفع أو جهاد الطلب، والجهاد ذروة سنام الإسلام، ولا يكون جهادا شرعيا إلا إذا كان لإعلاء كلمة الله. أما الجهاد من أجل الوطنية، من أجل النعرات القبلية، من أجل المناطقية، من أجل الديمقراطية، من أجل المناصب والكراسي، ومن أجل الدنيا، فهذا لون، والجهاد الشرعي لون آخر. والجهاد الشرعي لون آخر. إنما الجهاد ما كان لإعلاء كلمة الله ولقتال أعداء الله من الكفار والمرتدين والزنادقة وأعداء الدين. طيب، قال مع أولي الأمر. ماذا نستفيد من قوله مع أولي الأمر يا حسني؟ أن الجهاد ما يكون مع الجماعات المشبوهة ومع رؤساء الأحزاب وراء الحرب، لا، القتال يكون مع ولي أمر، الإمام جنة، الإمام جنة. ومسائل الحرب والصلح وعقد الهدنة والذمة والأمان وإقامة الحدود وجمع الصدقات وإقامة الحج، كل هذا من اختصاص ولي الأمر. لكن إن لم يكن المسلمين جماعة ولا إمام فيدفعون عن أنفسهم وعن دينهم، فيدفعون عن أنفسهم وعن دينهم. فلكن إذا وجد ولي أمر واستنفرهم فيقاتلون. طلب من الناس الدفع أو الطلب لأعداء الإسلام فيفعلون ذلك طالما أن هذا جهاد شرعي. فلو دعاهم ولي الأمر إلى جهاد غير شرعي فلا، لا يستجيبون، لا يستجيبون، إنما الطاعة بالمعروف. قال مع أولي الأمر من أئمة المسلمين. طيب، ولو كانوا فساقا فجارا؟ الجواب نعم، ولو كانوا فساقا فجارا. وقد مر بنا مرارا أن شيخ الإسلام رحمه الله نقل عن الإمام أحمد أنه سئل: لو كان عندنا قائدان أحدهما شجاع فاسق والآخر جبان تقي، يعني أحدهما يقوم الليل ويصوم النهار، صاحب زهد ورع قرآن وأذكار وبكاء خشية الله في غاية الصلاح والعبادة، لكن لو سمع أصوات المدافع والقذائف كان أول الهاربين، وعندنا آخر مسلم لكن سكير وعنده من المعاصي الظاهرة ما عنده، لكنه مسلم واحد وشجاع بطل مقدام، من نقدم؟ الثاني، نقدم الثاني. طبعا هذا إذا لم يكن عندنا شخص صالح يمكن أن يقوم مقام الأول، يعني ما عندنا إلا هذا وهذا. فالإمام أحمد يقول: الثاني فجوره على نفسه وشجاعته للمسلمين، والأول صلاحه لنفسه وجبنه وعجزه على المسلمين. فالثاني شجاعته وإقدامه بطولة المسلمين، عنده معاصي، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ ولو وجدنا أحسن منه لا أعطيناها لأحسن منه. لكن في بعض الظروف ما في إلا مثل هؤلاء، أحيانا تجد جيوش تقاتل أعداء الله، فيهم المقصر، فيهم العاصي، فيهم الذي يتهاون بأمر الصلاة، فيهم المدخن، فيهم من فيهم. ما نقول هؤلاء جهاد ما يصح، نقول اتقوا الله، ربما يهزم الناس بسبب ذنوبكم ومعاصيكم، ما بينكم وبين الموت إلا طلقة، فاستقيموا وأروا الله منكم خيرا، وجاهدوا أنفسكم قبل أن تجاهدوا أعداءكم. لكن وجد حصل دفع لهجوم الكفار والأعداء على بلاد المسلمين، ما قام إلا هؤلاء الشباب الذين في الشوارع والذين في الحارات، ومن جرى مجراهم، عندهم ما عندهم، هذا في الحلاقة وهذا في اللباس وهذا، لكن على سنة وعلى توحيد وقاتلوا. طيب، فكوننا نشترط الآن لابد أن يكون كل جندي 100%، فوالقادة وغير ذلك، هذا المطلوب أن نحصل مثل هذا، المطلوب التوعية والتوجيه والإرشاد، لكن مع ما عليه المسلمون اليوم يصعب، فحينئذ ما لا يدرك كله لا يفوت كله، وارتكاب أخف الضررين وأدنى المفسدتين، فالقيام مع هؤلاء على ما فيهم خير من أن يأتي الأعداء ويجتاحوا المسلمين ويفسدوا عقائدهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم. فالفقه الشرعي في مثل هذا أمر مطلوب. طيب، قال لا يبطله شيء. ما معنى لا يبطله شيء بندر؟ يعني جهل الناس به، تنفير الناس عنه، كون بعض الناس يجاهد جهاد غير شرعي يسيء إلى الإسلام والمسلمين، تفجير وإرهاب وفتن تكفير وغير ذلك، هذا لا يبطل الجهاد الشرعي الصحيح، لا يبطل الجهاد الشرعي الصحيح، فيبقى الجهاد على ما هو. وكذلك لا يبطله ظلم الحاكم، فسوق الحاكم، فجور الحاكم، ولا أيضا فسوق الناس تفشي المعاصي فيهم، هذا لا يبطله أن يدافعوا عن دينهم وعن أنفسهم. قال والحج كذلك. قد مر بنا أن الحج يكون مع ولاة الأمر، هم ينظمون ذلك، لا زال هذا إلى اليوم، يحددون هلال ذي الحجة من أي الوقوف بعرفة متى يكون، يحددون ذلك، الدفع من مزدلفة، الدفع من عرفة، تنظيم رمي الجمرات، تنظيم الطواف بالذات في أيام الحج يحصل زحام شديد، فيقولون يمنع أن يأتي الناس قبل الساعة 10 مثلا، يسمع لهم ويطاع، يقال كل بلد منهم عدد معين ما يزاد، يسمع لهم ويطاع، يقال حجاج الداخل ما يحجون إلا كل 5 سنوات، يسمع لهم ويطاع، لأنه لو حج أهل مكة والطائف وجدة لكانوا أكثر من عدد الحجاج بكثير، بأضعاف أهل مكة وحدهم ربما أكثر من عدد الحجاج النظاميين، فلو فتح المجال لهذه 3 مدن فقط فضلا عن بقية المدن لحصل الهلاك العظيم، ما تيسر للناس أن يحجوا، لأن البعض يأتي يقول لك يا أخي هذه أنظمة ما أنزل الله بها من سلطان، حج بلا تصريح، حج من كذا وكذا، حج تهريب، ما وجب الله عليك ذلك، تعرض نفسك للإهانة، للسجن، للترحيل، للأذى، ولو كانت حجة الإسلام، أنت غير مستطيع لا يجب عليك، فكيف إذا كانت قد حجيت حجة الإسلام وتعرض نفسك للذل والإهانة والمخالفة والتضييق على الناس، تضييق على الحجاج، الأذية لهم، مزاحمة لهم. فهذا المعنى أنه الحج إلى ولاة الأمور، أي في تنظيمه وترتيبه والقيام به كما سبق. قال ودفع الصدقات من السوائم. لماذا قال من السوائم فاطمة يا أخي محمد؟ أولا ما المقصود بالسوائم؟ نعم، بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم التي تسوم، يعني تسوم ترعى، السوم هو الرعي في كلاء مباح. فلماذا قال دفع الصدقات من السوائم إلى ولاة الأمر؟ طيب وغير السوائم؟ عروض التجارة، الذهب والفضة، الحبوب والثمار. نعم، وما أراد الحصر، ما أراد الحصر، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يخلص الثمار، يقدر الثمار من التمر ونحو ذلك، فكذلك أيضا عروض التجارة ونحوها. لكن لما كانت هذه في الزمن الأول أكثر أموال العرب كانت هذه بهيمة الأنعام، ولذلك يقال لا مال إلا الإبل، يعني أنفس المال، في الزمن الأول كانت الإبل أنفس المال، ويقال المال الإبل، الناس العلماء، ليس المقصود غير الناس حشرات أغنام ونحو ذلك، لا، يعني هؤلاء الناس الذين هم الأنفع والأصلح والأتقى وما أشبه ذلك، فيقال الناس العلماء، المال الإبل. طيب قال ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين ولو كانوا فساقا، ولو كانوا فساقا، قد قال ابن عمر أدها إليهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب، قال أدها إليهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طبعا المقصود ولي الأمر المسلم، ولي الأمر المسلم. شيخ الإسلام يقول إذا كان ولي الأمر ظالما يأخذ المال من غير حلة ويضعه في غير محله، واستطعت ألا تعطيه وتخرجه من نفسك فافعل. شيخ الإسلام يقول إذا كان الحاكم ظالما يأخذ المال من غير حلة ويضعه في غير محله، تستطيع أن تخرجه وأنت بنفسك وليس عليك ضرر، خرجه ولا تسلمه له، لا تسلمه له ولا تعينه على الظلم. لكن إذا كان يأخذ بالقوة وتطارد وربما تسجن وتؤذى، ادفع سلمه إليه، إن تبرأ ذمتك وتنشغل ذممهم. طيب، دفع الصدقات إليهم ولو خالفوا في بعض الشروط فيما يتعلق بالزكاة، الجواب نعم. مثل ماذا؟ يعني الشرع جعل زكاة الحبوب والثمار نصابها كم؟ 5 أوسق. يعني إذا كانت من البر 612 كيلو، أقل من ذلك ما عليك زكاة، يعني 12 كيس كبير من أكياس الرز وأكثر، 612 كيلو. فإذا كان عندك أقل من ذلك ما عليك زكاة. مذهب الحنفية على أن الزكاة في كل ما قل وكثر، حتى لو كان عندك نفر ولو صاع عليك الزكاة، وبهذا أخذت أكثر الدول، من ضمنها اليمن من أيام الأئمة، أيام الإمام يحيى إلى يومنا هذا، وعندهم أخذ الزكاة مما قل أو كثر مما أخرجت الأرض. فحينئذ لا بأس، حكم الحاكم يرفع الخلاف، تسمع وتطيع. في هناك مسائل محل خلاف، الحاكم اختار قولا تسمع له وتطيع، وإن كان الرأي عند خلاف هذا. إذا صرت حاكما ألزم الناس بما تعتقد أنه الراجح، أو إذا استفتيت فأفتي بما تراه راجحا. لكن لو طلب ولي الأمر سلم وإن كنت ترى أن الراجح خلاف هذا. ومثل هذا صدقة الفطر، الشرع فرضها إيش؟ طعاما. والدول الآن منها اليمن يأخذون إيش؟ نقودا، سلمها نقود. وهذا قول عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وجمع من أهل العلم. أبو حنيفة يرون أنه لا بأس بإخراجها نقودا، لكن الراجح الذي عليه جماهير السلف والخلف أنها تخرج طعام. فإذا كان ولي الأمر يطالب بها وألزم بأخذها مالا، مثل ما يفعل أيام ما كانت الرواتب رحمة الله على تلك الأيام، فأيام الرواتب كانوا يقتطعون من الراتب زكاة الفطر، يقتطعونها في آخر رمضان من الراتب على عدد النفوس في البيت، عدد أفراد الأسرة، وأخذوا جزءا. فالمهم أن هذا يسلم لهم بناء على مثل هذا الأمر، طالما أنه من أئمة المسلمين. المهم هذه مسائل دقيقة ومهمة، والحاجة العملية والواقعية إليها أكثر، والجهل بها يترتب عليه مسائل خلط خبط، ربما البعض يعني تمرد نفرة، قال حكموا بغير ما أنزل الله وفعلوا كذا وكذا، فيترتب عليها أشياء عظيمة. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خيرا.